بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وما زلنا بنتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. قال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وآخر هذه الروايات التي تكلمنا بصدها كانت رواية عن عطاء بن أبي رواح رحمه الله قال: زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير الليثي، فسألناها عن الهجرة فقالت: هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليهم، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، أو المؤمن يعبد ربه حيث شاء. في بعض النسخ قال: واليوم يعبد ربه حيث شاء، والروايات والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ودي رواية حتأتي بعد ذلك في كتاب المغازي بهذه اللفظ، قال: والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. قال: ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. المقصد من كده يبقى انقطعت الهجرة بالنسبة لمكة، لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، وأن مكة صارت دار إسلام ولا تحول إلى دار كفر بعد ذلك، فلا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، ولكن الهجرة ما زالت قائمة لو هاجر الإنسان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإن أسلم رجل وكان في ديار الكفر ولا تمكن من إظهار شعائر الدين، فعلى ذلك يطلب منه أن يهاجر إلى بلدة حتى يستطيع أن يقيم شعائر الدين. يبقى انقطعت الهجرة يبقى بعد فتح مكة، أي عن مكة فقط، ولكن الهجرة كما يهاجر الإنسان فرارا بدينه، لأن دي علة بالعلة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، قالت: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه. فطبعا دايما الحكم بيدور مع علته، فإن كان الإنسان يخشى على دينه أن يفتن في دينه، يبقى بيفر من ذلك المكان إلى مكان آخر آمن يستطيع أن يؤدي شعائر الدين وأن يظهر شعائر الدين. قال: والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. ده دلالة على الأمن والأمان واتساع أيضا رقعة الإسلام ودخول الناس إلى دين الله عز وجل أفواجا، ولكن جهاد ونية ما زال قائما، إذا استنفرتم فانفروا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وطعت الحرب بيننا وبينهم. بتحكي عائشة رضي الله عنها قول سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. وقلنا ده سعد بن أبي معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه قال هذه المقولة، وطبعا سعد هيحكم بعد كده، يبقى ده في الأحزاب، وسعد هيحكم بعد ذلك في بني قريظة. قلنا كم مقصوده كما تحكي لنا عائشة، قال: اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوا، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. يبقى قال: فإن بقي من حرب قريش شيء فابقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها. هو كان أصيب في الأكحل، أصيب في الأكحل ده عرقي في وسط الذراع، أصيب به سعد بن معاذ رضي الله عنه، بالتالي ودعا ربه سبحانه وتعالى إن كانت الحرب قد وضعت أوزارها يبقى هتوقف لغاية هنا، يبقى على ذلك فافجر ذلك الجرح. يعني حتى يموت شهيدا وألقى الرب سبحانه وتعالى. وطبعا هنا يعني لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصاب ولكن بيتمنى الموت في سبيل الله. يبقى دي أمنية يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصاب. يعني يبقى لما الإنسان بينزل به ضر مرض أو شدة أو ضيق أو ضنك أو غير ذلك يطلب الموت خلاصا من ذلك الأمر. نقول لا، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تمني الشهادة ده من متطلبات المؤمن، يعني من متطلبات المؤمن هو أن يتمنى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما الشهادة موت، ولكن هذه الصورة المطلوبة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يبقى تمني الموت في سبيل الله. ولا أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا يعني إلا الشهيد لما يرى هذه الكرامة التي يحصل عليها، يتمنى لو عاد مرة ثانية للدنيا حتى يقتل مرة ثانية في سبيل الله. ومن تمنى الشهادة بصدق الله تعالى أعطاه منازل الشهداء حتى لو مات على فراش. يبقى لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر أصابه. يبقى ده أساسا لو كان في مضرة كمرض أو فقر أو غير ذلك هو لا يستطيع أن يتحمل ذلك الأمر. نقول لا، اصبر واحتسب، لكن تمني الشهادة ده أمر مطلوب ودي من متطلبات التي يطلبها المسلم. قال اللهم فإني أظن أنك قد وضعت حرب بيننا وبينهم، فإن كان باقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتاتي فيها. فانفجرت هذا الجرح ومات سعد ابن معاذ رضي الله عنه، ولكن بعدما حكم أيضا في قضية بني قريظة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يبقى كان سنه 40، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات هو ابن 63 سنة. يبقى مات هو ابن 63 سنة. يبقى بعث على 40 كما هو معلوم، ومكث بمكة قال 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر من مكة إلى المدينة، ومكث بعد الهجرة فهاجر 10 سنين فهاجر من مكة إلى المدينة ومكث 10 سنوات ومات وهو ابن 63 سنة. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مكث بمكة 13 سنة بعدما بعث، وبعث على 40، بعث على 40 مكث يدعو لدين الله عز وجل يدعو القوم إلى دين الله عز وجل 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي هو ابن 63. يبقى هاجر بعد هذه الفترة التي قضاها في الدعوة لدين الله عز وجل بمكة 13 سنة يوحى إليه ويدعو الناس إلى دين الله عز وجل، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. بيحكي أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بأن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. أبو بكر رضي الله عنه فهم يعني هذه العبارة وده الفهم في العلم. احنا مر علينا تحت كتاب العلم قال باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال إن مثل المهم كمثل شجرة، فوقع الناس في شجر البوادي. ابن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسه أنها النخلة. قلنا السبب كان إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يد الجمار، خرج في يد الجمار، فدي كانت قرينة فهم من خلالها إن ده النخلة، يقصد بذلك النخلة، فهم بالقرائن، فده الفهم في العلم، ففهمناها سليمان. وده أيضا ما ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن البعض يعني يعترض على مكانة ابن عباس، كيف يجلس في مجلس فيه أشياخ عندهم يعني أبناء في مثل سني، في مثل سني. فعلى ذلك عمر رضي الله عنه يعني سألهم عن آية وسأل ابن عباس، فوفق ابن عباس في الإجابة إذا جاء نصر الفتح. فعلى ذلك قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيريهم آية كده عنده فهم في كتاب الله عز وجل، دي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفهم ممكن الإنسان يبقى عارف النص لكن الفهم فيه، يبقى ده على ذلك منحة وعطية من الرب سبحانه وتعالى، يبقى منحة وعطية. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، توفيق من الرب سبحانه وتعالى، ففهمناها سليمان. وبالتالي يعني سليمان عليه السلام في قضايا بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن سليمان أعطي ذلك الفهم، الفهم في العلم. فلذلك قال فبكى أبو بكر، وكأن الموقف لا يستدعي البكاء، يعني لا طب مما يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالأمر لا يستدعي البكاء، ده في وجهة نظر هؤلاء. فلذلك قال فديناك بأبينا وماتنا فعجبنا. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير الله بأن يلقيه مزارة الدنيا وبين ما عنده، ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، يعني كأن إيه الموقف لا يستدعي ذلك الأمر. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. يبقى أغلق كل الأبواب اللي هي دخل إلى المسجد إلا هذا المدخل لأبي بكر رضي الله عنه، إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا ده طبعا يعني جميل، وأيضا اعتراف بهذا جميل والفضل لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوساء بنفسه وبماله وزواجه ابنته، وكان له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعطي ذلك الفهم، الفهم يبقى فهم العبارة وفهم المقصود، ودي طبعا فضيلة لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا هما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغمان أو الغمان لقياه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فأرجع وأعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلن تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وقال ابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يذين بذلك ولا يستعلم به. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه، فلبث أبو بكر رضي الله عنه بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعن بصلاة ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء الدار داري بفناء داري، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين أو فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، هم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إن قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهاهم، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسألوه أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرينا أن نغفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي، إن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عاقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وإذن بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين هما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عمة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب رحمه الله قال عروة رحمه الله قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال وقل فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر الصحابة بأبي أنت رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه فخذ بأبي أنت رسول إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنع لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق أو ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وغلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل ولبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، قالوا الخريت هو الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وعلى دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه رحلتهما وعدا غار ثور بعد 3 ليال. أتهم برحلتهما صبح 3 انطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواح. بتحكي لنا عائشة رضي الله عنها كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكان بصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا هما يدينان الدين. يعني عائشة كده يعني فتحت عينيها وكان أبو بكر رضي الله عنه وما أيضا على الإسلام، لذلك قالت لم أعقل أبوي قط إلا هما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية بكرة وعشية. يبقى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أبو بكر الصديق، وهو أول من آمن رجال الأحرار كما بينا في رواية عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عائشة لم تكن موجودة بعد، عائشة لم تكن موجودة بعد، لم تولد بعد، يعني عائشة لم تولد بعد رضي الله عنها، ولذلك قالت لم أعقل أبوي قط إلا هما يدينان الدين، لأن يعني هي ولدت وكان أبواها على الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يبقى وعت على هذا الأمر عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاد أصحابه، كان يتعاد أصحابه. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. يبقى هاجر كده، أراد أن يهاجر ناحية الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد أو برك الغماد أو الغماد لقياه ابن الدغنة. يعني هي نقول برك الدماء الغماد أو برك الغماد أو برك الغماد أو برك الغماد، يعني كل دي ألفاظ. يعني لقياه ابن الدغنة هو سيد القارة، قبيلة، يعني هو سيد هذه القبيلة. فقال أين تريد أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض. هو لم يذكر له الجهة التي أراد، وأراد أن يهاجر الحبشة. وكان ابن الدغنة ده التقى معاه ببرك الغماد، وده مكان جهة اليمن، يعني جهة اليمن على مسافة من مكة، يعني أخذ طريقه للهجرة. ولكن لما سأله ابن الدغنة قال أين تريد أبو بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض، كأنه ملوش وجهة يصل إليها، ولكن هو خرج ليهاجر إلى الحبشة. قال فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك أبو بكر لا يخرج ولا يخرج، يعني لا يخرج ولا يخرج، يعني ما فيش حد يخرجه، وكذلك لا يخرج أترك هذه البلدة، فإنك تكسب المعدوم. بدأ يعدد يعني مناقب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمثل ذلك لا يخرج ولا اعتدى عليه ولا أساسا يؤخذ فيه قرار بالنفي. إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعينه على نواه بالحق، فأنا لك جار. أخلاقيات موجودة. وطبعا نفس الكلام كما قالت في خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله لن يخزيك الله أبدا، وبدأت تعدد أيضا محاسن هذه الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل مع ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نواب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني قبلوا ذلك منهم، ولكن اشترطوا على ابن الدغنة، قالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يذين بذلك ولا يستعلم به، ما يجرش بهذا الأمر يعني، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة أبي بكر رضي الله عنه، فلبث أبو بكر رضي الله عنه بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. يبقى كأن صوته ما بيخرجش عن داري، في خارج الدار لا يسمعون ما يقرأ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا كل ده لما اشترطوا ذلك الشرط كما قالوا، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. ثم بدأ أبو بكر بعد ذلك فابتنى مسجدا بفناء داري وكان يصلي فيه. يبقى ده على ممر الناس، ولو قرأ الناس يسمعونه ويرونه أيضا عندما يقوم مصليا ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، أو فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، أي يزدحمون عليه تكلمون عليه عشان يسمعوا ما يقرأ به. فكان نساء المشركين وأبناء المشركين يتقذفون عليه، أو فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، هم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان وقر رجلا بكاء، رجل أسيف، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الداغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في ذلك، كان ده الشرط أساسا، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داري فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه. في بداء بيان أيضا أن المرأة بتتأثر، يعني تأثر المرأة لأن تأثرها عاطفي. احنا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في صلاة العيد وظن أنه لم يسمع النساء، فأتى إلى مكان النساء يعظ النساء وقال: هن تصدقنا. فماذا صنعنا؟ يبقى أخرجت المرأة الحلي، نزعت هذا الحلي وتصدقت به، وضعته في ثوب بلال رضي الله عنه وأرضاه. وأن ده التأثر، تتأثر المرأة بالموعظة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن في حال نشوز المرأة وضع لنا كده أساليب للتأديب والتقويم والإصلاح. أول أمر: فعظهن، الوعظ يبقى التخويف والتذكير، تذكير المرأة بذلك. فالوعظ كفيل أن يرد المرأة إلى صوابها وأن تصحح ذلك المسار وتقلع عما كانت فيه من ذلك النشوز. يبقى دايما كده الوعظ. ولذلك حتى أهل قريش يبقى قالوا خشوا على نسائهم من ذلك وعلى أبنائهم، يتأثرن بما يسمعنا من القرآن الذي يقرأ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تتحرك دائما، يعني تتحرك عاطفة المرأة نحو ذلك الأمر. فلذلك قال: وإنا قد خشينا نفتن نساءنا وابنائنا فنهوا، فإن أحب أن يقتصر أن يعبد رباه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسألوا أن يرد إليك ذمتك. يبقى لو خلاص هو أخذ قراره أنه هيصلي بهذا المكان اللي هو بفناء الدار ويسمع أن يسمع صوته، وكذلك النساء تسمع وغير ذلك، يبقى أنت رد الجوار. قال: فإن قد كرينا أن نغفرك، يعني أنه يغدر به، ولسنا مقرين أبو بكر الاستعلام، يعني ده الرجل أجار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فخشوا نما يعني يعتدوا على أبو بكر رضي الله عنه، فكأنه اعتدى على ابن الداغنة. لذلك قال: فسألوا أن نرد إليك ذمتك. عندهم يعني بعض المبادئ كده، عندهم مبادئ. يبقى على ذلك هذا الرجل قال: أنا جار لهم، وبالتالي على ذلك كان بيبقى فيه احترام وتوقير لذلك الأمر. إن أرادوا بعد ذلك أن يعتدوا على فلان، يبقى يطلبون ممن جاروا أن يرد عليه ذلك الجوار. يبقى قالوا: فيرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نغفرك، أن يكون في نوع من الغدر، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الداغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، يبقى كان بهذا الشرط، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، ترد الجوار، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بمكة، الكلام ده كله بمكة قبل الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، حجارة، قالوا هما الحرتان إلى حجارة السوداء، فأجر من هجر قبل المدينة. لما قال لهم يبقى ده المكان اللي احنا هنهاجر فيه، كان امرهم قبل ذلك بالهجره الى الحبشه مرتين، ولكن على ذلك قال: هذا هو المكان، اريد ذلك دار هجرتكم ذات نخل بين لمتين وهما الحرتان. فهاجر هاجر قبل المدينه، ورجع عمه من كان هاجر بارض الحبشه المدينه، وتجهز ابو بكر رضي الله عنه قبل المدينه، اراد ان يهاجر مع من هاجر الى المدينه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يبقى يتمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، يبقى مكث معاه وما هجرش، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو القبط 4 أشهر، يبقى ظل يطعمه وأيضا يضع لها ذلك العلف، والقبط دوت يعني أنه كان ورق الشجر بتساقط لما يضربون ذلك الورق وهذه الأغصان بالعصا، فعلى ذلك بيخبط العصا في هذا الفروع فبتساقط ورق الشجر فيأخذونه، وكان علفا لتلك الدواب. قال ابن شهاب رحمه الله، قال عروة رحمه الله، قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، وقت الظهيرة ده وقت يعني تشتد فيه الشمس، قال قائل أبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا مغطيا رأسه يعني في خفاء في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فقالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. يبقى كلام سر عشان لا ينتشر ذلك الكلام، يعني الأخذ الأسباب، الأخذ الأسباب غير قادح في التوكل، الأخذ الأسباب غير قادح في التوكل، المراد أن يكون سرا بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى لا ينتشر ذلك الكلام ولا تفضع هذه الخطة. يبقى دايما كده الاستصرار في هذا الأمر والاحتياط والحيطة، مبدأ الحيطة والحيطة والحذر، ده مبدأ أساسا، يبقى مبدأ الحيطة والحذر، خذوا حذركم كما قال ربنا سبحانه، وأن الأخذ الأسباب غير قادح في التوكل، فلذلك قال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك، كلم على عائشة يعني دواء أهلك، وكذلك أسماء رضي الله عنها: بأبي أنت رسول الله؟ قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة بأبي أنت رسول، المصاحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني هيبقى صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت رسول إحدى راحلتي هاتين، لو كان بيعلفهم عشان يستعد للخروج بهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يبقى بالثمن يثمنوا على ذلك. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، يعني جهزوا بحيث كل ما يحتاج إليه الإنسان في السفر، برضك ده أخذ بالأسباب، يعني بيأخذ الإنسان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل: وتزودوا في خير الزاد تقوى. البعض يخرج إلى الحج ولكن يقول: نحن متوكلون، يعني وبالتالي لا يحمل معه زادا. قال: لا، نزلت الآيات، لا حمل الزاد. قال: تزودوا في خير الزاد التقوى، يبقى لا يعتمدون على ذلك ولكن يتزودون من الطعام الذي يبلغهم في ذلك السفر. قال: وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطع أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، ليش حاجة يعني تربط بها يعني هذه السفرة إلا أنها قطعت ذلك النطاق، ده شيء بيشد على أصل المرأة، وعلى ذلك شقته إلى شقين وربطت به فم ذلك الجراب، والثاني طبعا كانت بحول وسطها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق أو ذات النطاقين، سميت ذات النطاق أو سميت ذات النطاقين، يبقى ده ما يشد به الوسط كده فهو ده النطاق، سميت ذات النطاق أو سميت ذات النطاقين، يعني بيتقال كده وكده. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن فيه 3 ليال، وصل غاية الجبل ده وكمن فيه 3 ليال، قلنا لأنه يعلم أن كفار قريش سيخرجون في إثره حتى يبحثون عنه، فكمن في هذا المكان. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وغلام شاب ثقف لقن، يعني حاذق كده وسريع الفهم، فيدلج من عندهما بصحر، يبقى يخرج كده او فيدلج عندهم او فيدلج عندهم من عندهما بصحر، يبقى كان بيمكث معه فترة طويلة قرب الصحر كده، كان بيمر يرد الى مكة مرة ثانية حتى يظن اهل قريش انه بات في ذلك المكان ولم يخرج، يبقى ده تورية، يبقى كان الأخذ بالأسباب الاحتياط، خذوا حذركم. فلذلك قال فيدلج من عندهما بصحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمر يقتادان به إلا وعاه. يسمع بقى يعني مكر هؤلاء، إيه الخطط اللي بيصنع والكلام اللي بيقولوه بيدور ما بينهم، وبالتالي ينقلوا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من ذلك الأمر. وبالتالي كان يكيدون وأيضا يمكرون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله لخير الماكرين. يبقى هم كانوا تعاقدوا على أن هم يحبسوه أو أخذوا قرار بقتله أو بنفي من مكة، فدي قرارات لهم أخذوها. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعني أبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يبقى يثقوه يربطوه يحبسوه أو يقتلوك أو يخرجوك، يبقى بالنفي بأي صورة. قلنا إسكات صوت الحق، وده كان قرارهم، والله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، فلا يسمع أمرا يقتدان به إلا وعاه. حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ورع عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، هياكلوا فين الأكل والشرب شراب، فكان يعني بيسرح بهذه الغنم ويأتي ذلك المكان. ثم قال يعطيهما هذه المنحة من الغنم أو يحلب الغنم، فيريحوها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل ولبى منحتهما ورديفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة. يبقى عشان يكسر حدة ذلك اللبن، يبقى كان بيضع فيه حجارة محماة كده من الشمس رديف، كان يبقى يعني كان يجلس وكانه على الرتف من حجارة، ما كان بيمكث في التشهد الأوسط. التشهد الأوسط كان بيبقى هي سريع، وكانه على رتف من حجارة، الرتف يعني حجارة كده نقول فيها الشمس لما تصيب هذه الحرة، قلنا خاصة الحجارة السوداء دي بتتشرب هذه الأشعة وبالتالي حرارتها شديدة جدا، فكان يجلس كأنه على رتف من حجارة، رتف من حجارة عشان بيان ان هو كان تشهد الأوسط يمكن فيه يعني فترة وجيزة لسه الفترة الطويلة. قال: حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر رجلا من بني الدين، هو عبد الله بن أريقط وكان على الكفر، ومن بني عبد بن عدي هاديا خريتا، لكن ليه أساسا يعرف يسير في طرق الصحراء، والخريت هو الماهر بالإداية. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السامي، هو على دين وهو على دين كفار قريش فأمناه. لكن يعني احنا ذكرنا قبل ذلك أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لما جاء لمكة وعشان يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، على ذلك مكث، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رضا يعني لما رأى في اليوم الأول استضافه، اليوم الثاني كذلك، يعني أما أن الرجل أن يصل إلى بغيته، وبالتالي ماذا تريد؟ قالوا لو أنت أساسا إيه يعني يأمنه من ذلك الجنة، يأخذ عليه العهد والميثاق إنه لا يتكلم بذلك الكلام. وفعلا طب ده هو ما يعرفش كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، لكن دي قلنا كانت مبادئ موجوده عندهم، ده مش حاجه اسمها خيانه. يبقى اخذ عين العهد والميثاق، يبقى لا يخون ذلك الرجل. فكذلك ده رجل يعني عبد الله بن راقد كان على الكفر ولكنهم امناه، يبقى كان اولا مش هيسلموا لقريش، والامر الثاني كان ليه درايه ايضا يعني كيف ان هو ينقذ هؤلاء ويبتعد ايضا في الطريق عن من خرج بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فأمنا فدفع إليه رحلتهما، وأعدا غار ثور بعد ثلاث ليال، فتم رحلتهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل، يعني هديا خريتا أخذ بهم طريق الساحل، طريق بعيد. يبقى لو خرج قريش للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكر أبدا ان هي يكون ذهب من هذا الطريق، لكن هيبقى في حيز كده يبحثون من خلاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اخذهم في مكان بعيد، نقول دي مسافه حطوا للمسافه، لكن حتى يبعد عنهم الانظار، حتى يبعد عنهم الأنظار. فانطلق معهما عمرو وفهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الساحل وطريق السواحل. وعمرو بن فهيرة خرج معاه قلنا عشان الغنم يمحو بها أثر الأقدام, عشان يمحو بها أثر الأقدام قلنا احتياط, وقلنا خطة محكمة, وكذلك أيضا قلنا الاحتياط والحذر, خذوا حذركم. يبقى الأخذ الأسباب غير قادح في التوكل, غير قادح في التوكل. الله سبحانه وتعالى أرادوا يحرسني الليلة, فعلى ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أتى بالسلاح, وبالتالي حتى ينام, حتى ينام النبي صلى الله عليه وسلم في خوف وفي خوف كان غاية لما هذا الآيات والله يعصمك من الناس قال عليكم عني عليكم عني. لكن انظر برضو يعني أراد أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم, أراد يحرسني الليلة, فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورضاه بالسلاح لحماية النبي صلى الله عليه وسلم لحراسته حتى ينام غاية لما نزلت الآيات والله يعصمك من الناس يعني قال عليكم عني, لا يستطيع أن يسلط على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل. فأخذ من طريق السواحل إلى طريق بعيد, وعامر بن فهيرة رضي الله عنه معه قلنا حتى تسير الغنم من بعده على أثر هذه الآثار, فتمحى الآثار, تمحى هذه الآثار. لذلك يبقى ده الأخذ بالاحتياط, خذوا حذركم. فده مطالب بالمسلم اللي هو يضع الخطة المحكمة, يعني الخطة المحكمة, وده يبقى في حياة الإنسان بصفة عامة, إن أقدم على أمر يبقى لابد أنه يأخذ بالاحتياط, وكذلك يخطط تخطيطا فعلا واعيا, تخطيطا واعيا. يبقى ده هو التوكل على الله سبحانه وتعالى, يبقى لا يمنع وغير قادح بالأخذ الأسباب. وعد الله ما استطعتم من قوة رواة الخير, يبقى نأخذ الأسباب أهو, ولكن القلب لا يلتفت إلى غير رب سبحانه وتعالى. قلب العبد يبقى مقبل على رب سبحانه وتعالى ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد غيره, لكن أنا كعبد مطالب, أنا كعبد كده تعبدي لله عز وجل أخذ بالأسباب. لكن من ناحية القلب يبقى القلب كده معلق برب سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى سبب الأسباب. احنا رأينا كده أن التفات القلب ولو التفات يسيرة إلى الأسباب فالله تعالى يكل عباد إلى ذلك, كما حدث في حنين ويوم حنين إذ عذبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض برحمة ثم وليتم مدبرين. يبقى هوازن حمل عليهم حملة واحدة وعدد هوازن كان قليل جدا, يعني قليل بالنسبة لدول, وبالتالي قال البعض لن نهزم اليوم من قلة, يعني مش هيهزموا عدد كبير وخارجين من فتح مكة والنفسية كده نقول يعني نفسية مرتفعة, خارج بقى ده حال إنسان منتصر, يبقى النفسية إزاي؟ يبقى هنجد سعادة غامرة. والعدد كذلك أيضا بالقياس كده والمقارنة بين القوى المادية ده في صالح المسلمين, يبقى من كل الجوانب. وذلك قال لن نغلب اليوم القلة, ماذا صنع؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض برحمة ثم وليتم مدبرين, يعني فروا من أمام هوازن في البداية. فلذلك بقى إيه؟ لا يلتفت القلب, يبقى أخذ بالأسباب المادية الأسباب المشروعة, يبقى نأخذ بهذه الأسباب المشروعة, لكن قلبي يبقى قلبك لا يلتفت أبدا إلى تلك الأسباب, القلب لا يلتفت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى عبودية القلب في إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى, ولكن ده يبقى الأخذ بالأسباب. وإن السنة الكاملة لا تعرف المحاباة, لا تعرف المحاباة, يبقى فرق ما بين التوكل والتواكل. لذلك كما قال وتزودوا في خير ذات التقوى, هم قالوا نحن متوكلون, بل هم متوكلون, يبقى بيعتمدوا على غيره على غيرهم في الطعام, لا يحمل طعام, لا المفترض انت مسافر احمل الطعام وتحمل الزاد كل وتحمل ما تحتاجه اليه. يبقى شوف الصبر محتاج لايه, يبقى محتاج على حسب المده وحسب المكان لغير ذلك, يبقى اخذ بالاسباب, ولكن مع ذلك اعتماده يكون عرب لا يركن إلى غير رب سبحانه وتعالى. والله توكلوا كنت مؤمنين. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة, نكتب بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.